صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب السنة باب في القدر الأكثر هو بفتح الدال وجاز أن يكون باب في القدر. والقدر الإيمان بالقدر كما هو أحد أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، يعني من الله عز وجل خالقهما هو الله عز وجل، وأن الله تعالى قد علم أعمال الناس وعلم ما كان وما يكون فكتب قبل أن يكون على ما يكون. هذا هو القدر والإيمان بالقدر. وهناك بعض الطوائف من المجوس الفرس كانوا يعتقدون أن للخير خالقه يزدان، يزدان هو يقولون الله، وأما الشر خالقه الشيطان، هكذا كانوا يعتقدون. فيجب على المؤمن أن يؤمن أن الله تعالى خلق الشيطان وخلق آدم والأنبياء عليهم السلام وخلق الخير والشر، وهو لا يريد الشر شرعا لكنه كونا يريده ابتلاء منه لعباده، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فيكون فيه ابتلاء. وقد بين لآدم عليه السلام أول ما خلق، هذا مما جاء في معنى القدر أيضا، أنه بين له أن لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين اختبارا وامتحانا. وما أخفى الله تبارك وتعالى من حكمه وأسراره شيئا كثيرا، أراد أن يعمر بهما الدنيا فألا كلها الأكل ونزل إلى الأرض احبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. كذلك أنزل الله تبارك وتعالى إبليس أيضا، وهو الذي حدد أمام الله تبارك وتعالى لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، رب فأنذرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنذرين، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤهم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فقدر الله هكذا، لكنه لا يريد من العبد شرعا أن يكون تابعا للشر أو عاملا للشر، يجب عليه أن يجتنبه، فيه ابتلاؤه من عند الله تبارك وتعالى. فالقدر لابد أن نؤمن بأن الله تعالى خلق كل شيء وكتب كل شيء قبل أن يخلق كيف يكون، متى يولد، وكيف يكون حاله، وأمراض والصحة وغيرها، كلها لأنه علام الغيوب، يعلم قبل أن يخلق أنه بعدما يخلق يكون على هيئة كذا وكذا. هذا القدر، كذلك هذا قسم من القدر. والقدر الآخر هو أن الله تبارك وتعالى خلق الخير والشر ابتلاء، وليس هناك خالق الشر أحد آخر شريك لله عز وجل. قال حدثنا موسى بن إسماعيل، نعم، هنا قال الشارح رحمه الله، قال وأن الله تعالى يعتقد أن الله تعالى خالق أعمال العباد خيرها وخالق أعمال العباد خيرها وشرها، وكتبها في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقهم، والكل بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته، إرادة شرعية وإرادة كونية. فهنا إرادة كونية أن يكون مع الخير الشر أيضا، غير أنه يرضى الإيمان والطاعة ووعد عليهما الثواب، ولا يرضى الكفر والمعصية وأوعد عليهم العقاب. والقدر سر من أسرار الله تعالى، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، ولا يجوز الخوض فيه والبحث عنه بطريق العقل، بل يجب أن يعتقد أن الله تعالى خلق الخلق فجعلهم فرقتين، فرقة خلقهم للنعيم وفرقة للجحيم عدلا. ثم قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي أنه قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم من الثقات حدثني بمنن أنا به يعني أبي حازم سلمة ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودهم وإن ماتوا فلا تشهدهم. القدرية وهذه نسبة للنفي يعني الذين ينفون القدر يقولون إن الله لا يعلم الشيء قبل أن يخلق، كذلك الجزء الآخر أن الله لم يخلق الشر إنما خلقه الشيطان، هكذا كان المجوس يعتقدون، هم يسمون يزدان والشيطان، يزدان لله تسمية يعني سموا الله تعالى يزدان كما يسمون خدا، خدا يعني خدا هذا كأنهم يعني ترجموا معنى لم يلد ولم يولد، خدا بنفسه جاء وهكذا، لكن لله اسما وأسماء لا يجوز أن يسمى خدا، هذا الذي نقول ويستعمله أهل الفرس وكذلك أهل الهند وآسيا كلهم يسمونه خدا، ونحن نؤكد دائما أنه لا يسمى خدا، إنما ما سماه الله تبارك وتعالى نفسه الله ثم رحمن ورحيم الأسماء التي هي أسماء الصفات. فالحاصل أنه يعني سماهم المجوس لأنهم كانوا يعتقدون أن للشر خالق غير الله تبارك وتعالى، وهؤلاء ينكرون أن يكون الله تبارك وتعالى عالم شيئا قبل أن يخلق هكذا أيضا، وأن الله ليس خالق الشر بجانبه. فهذا وجه تشبيه القدرية أي نفاة القدر بالمجوس. هنا من حيث الإسناد اختلف العلماء لكن الرواية جاءت من طرق، قال المنذري هذا منقطع أبو حازم لأنه يقول عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني موسى بن إسماعيل يقول حدثني عبد العزيز بن أبي حازم بمنن عن أبيه، بمن تعين المحل يعطي يعني قوة في الرواية بأن الراوية يحفظ الرواية تماما حتى مكان الرواية أيضا وربما قبل الظهر بعد الظهر، كل هذه التعينات تعطي قوة في الرواية لا شك فيه أنه يحفظ الرواية. حدثني بمنن عن أبيه وهو سلمة ابن دينار أبو حازم عن ابن عمر قال المنذري أبو سلمة أبو حازم سلمة ابن دينار لم يسمع من ابن عمر، وقد روي هذا الحديث من طرق عن ابن عمر ليس منها شيء يثبت هكذا قال، لكن بعد جمع الروايات وكما قال الأئمة لو لم نجمع الحديث من 30 طريقا لم نفهمه، فتأتي إن شاء الله يأتي الحكم عليه أن الرواية لها طرق عن غير ابن عمر رضي الله عنه أيضا وعن ابن عمر يصل إلى الحسن المحتج به، فيكون القدرية مجوس هذه الأمة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن مرضوا فلا تعودهم، وهذا هو الحجر الذي يجب أن يهجر أصحاب المعاصي الذين يجاهرون بمعاصيهم، وإن ماتوا فلا تشهدوا جنازتهم ولا تشهدوهم، لأن الذي أنكر بعدما عرف أي شخص ينكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة من أعمال الإيمان والإسلام إذا أنكر فيجب عليه أن يفهم ويبلغ، فإن أنكر وتمادى في الباطل فهنا يكون يحكم عليه بالكفر، لأن هذا أمر اتفقت الأمة كلها على الإيمان به، أول الإجماع حصل على هذه الأمور على قضية من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وأنا دائما ما وجدت أن الأئمة رحمة الله عليهم يعني خاطبوا الناس بهذه السورة، لكن أنا يظهر لي أن يخاطب الناس أصحاب المذاهب المختلفة الذين يعتقدون عقيدة الماتريدية عشارية أو جهم تجهم أو الاعتزال، نقول قد خالفتم إجماع الصحابة بالفعل، لأنه لا يوجد من الصحابة خلاف أحد خالف العقيدة الصحيحة التي جاءت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، هل أحد من الصحابة أول قوله تعالى استوى على العرش بمعنى استولى أبدا، الإجماع حصل. إن كان الإجماع يوجد في الدنيا فهذا أعظم الإجماعات، وهو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم يخالفون. الصحابة أجمعوا على الإيمان بالقدر، ولا يجوز لأحد أن يخالف، وهم حينما يثبتون استدلال أو كونه من الدليل الشرعي الإجماع يستدلون بقوله تعالى ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا. قالوا هذا دليل على الإجماع، إذا كان المسلمون اتفقوا على شيء فلا يجوز أن يخالفوا أبدا ولا أن يكون الإجماع بعده. فصحابة رسول الله أفضل خلق الله بعد رسول الله، وأفضل من مشى على وجه الأرض بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أجمعوا على مسائل العقيدة، لا يحق لأحد أشعري أو ما تريدين أن يعتقد عقيدة الأشعرية أو ما تريدية بالحقيقة، وتأويلهم باطل، ويخالفون إجماع أفضل المؤمنين ومن يتبع غير سبيل المؤمنين. الآية في الحقيقة تنطبق عليهم، لكنهم ما يعني هم تقليدا يؤولون ولا يقدرون أن يدفعوا هذا الإجماع، لا ينكرون لكنه هكذا قدر الله، فالله هو خالق الخير وخالق الشر، هكذا قدر الله تبارك وتعالى. فكثير أو أكثر حتى العلماء الذين كانوا يشتغلون بالسنة من علماء المذاهب، وهذه من البلايا التي ابتليت الأمة، كانوا سبحان الله يعتقدون هذه العقائد، تأويل الأسماء والصفات ومثل هذه الأشياء. ولذلك في الحقيقة كان أئمة السلف دائما السلفيون الذين يعتبرون أن ما تم الدين على كواهل الصحابة هذا هو الدين الصحيح يدافعون ويكتبون، فما هناك كتب السنة للمروزي وكتب كتاب السنة للإمام عبد الله بن الأحمد، وكذلك الرد للمريسي وغيره والدارمي، كتب الدارمي كل هذه ردا على هذه العقائد الباطلة. فأنا أناشد الله تبارك وتعالى أن يعتقد إنسان غير عقيدة صحابة رسول الله في أي مسألة من مسائله على عقيدة التي هي لا خلاف فيها. أما مسائل الفروع فالاجتهاد، إذا كان مسائل اجتهادية لا بأس أن يختلف الإنسان، لكن اللي جاء فيه نص أيضا لا يجوز أن يختلف. نعم، فهنا الحاصل على كل حال إن شاء الله الحديث صار في درجة الحسن، ومثله احتج به الأئمة جميعا. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي من الثقات أنه قال أخبرنا سفيان وهو ابن سعيد الثوري عن عمر بن محمد قال وهو عمر بن محمد بن المنكدر التيمي المدني من الثقات أن عمر مولى غفرة، هكذا مولى غفرة، عمر بن عبد الله المدني مولى الغفرة ضعفه الأئمة ضعفوه عن رجل من الأنصار أيضا مجهول وهو ليس من الصحابة عن حذيفة رضي الله عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشهد جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوهم، وهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. فهنا هذه الزيادة التي جاءت عن الحديث السابق مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم، هذا القدر يكون صحيحا موافقا لما جاء فيه، لو لم يكن هذا ما يضرنا، لكن نقول ما دام جاء بعض الأجزاء منه في الحديث الحسن الصحيح أو الصحيح فهو صحيح. أما هم شيعة الدجال فحق على الله أن يلحقهم بالدجال، ما جاء إلا من طريق هذا المجهول وهذا الضعيف، ولذلك من حيث الإسناد يكون ضعيفا. أما تسميتهم مجوس هذه الأمة القدرية الذين يكونوا لا قدر ولا علم سابق لله تبارك وتعالى لما خلق، فهذا صحيح إن شاء الله. ثم قال حدثنا مسدد وهو ابن مسرحد من الثقات أن يزيد بن الزريع ويحيى بن سعيد يزيد بن الزريع الكوفي من البصري ليس الكوفي البصري من الثقات المعروفين ويحيى بن سعيد القتان حدثاهم قال حدثنا عوف وهو عوف بن أبي جميلة الأعرابي من الثقات الكبار قال حدثنا قسامة ابن الزهير قسامة ابن الزهير هكذا قسامة ابن الزهير البصري من الثقات أو من ثقات التابعين قال حدثنا أبو موسى العشري الصحابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض لا نشبه الله تعالى بشيء لكن من قبضة قبضها الله تبارك وتعالى من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك أحمر والأسود وبين ذلك قد يكون اللون بني أو بين السواد والبياض وبين الحمرة أيضا أحمر كل هذا إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض والأرض ألوانها مختلفة فجاءت بنو آدم على قدر هذه الألوان ولا يشك في إنسان إذا كان أبواه أبيضان وجاء بلون غير اللون الأبيض فلا يجوز أن يشك في النسب لعل عرقا نزعه كما جاء رجل من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يشتكي وكأنه يعرض بزوجته بالزنا يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك إبل قال نعم قال ما لونها قال أورق قال لونها أورق قال هل قال لونها حمر قال هل فيها من أورق قال نعم إن فيها لأرقا قال من أين جاءها قال لعل عرقا نزعه أو نزعها فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيضا لعله لعل عرقا نزعه فابن آدم آدم عليه السلام توجد فيه كل الخصائص كذلك أولاده وخصائص البياض والسواد وال يعني كما يقولون إن هذا وراثة وأشياء سبحان الله الذي يدرس مما خلق الله تبارك وتعالى في هذا الإنسان يعني لا يمكن إلا أن يقر بوحدانية الله تبارك وتعالى إن كان كافرا نعم وما خلق الله تبارك وتعالى من الجينات الذي يسمونهم الآن يعني هي من خصائص تحمل خصائص الإنسان في الدم وفي الجلد وتحت الجلد وكذا وكذا والتشبه الحاصل لكل لكنه في الشرع لا يجوز أن ينكر إذا كان أحد ابنه أبيض وهو أسود أو بالعكس فلا يجوز أن يعني ينكر إلا بدليل واضح جدا ولو حق ولا استقام لأحد أن يتهم امرأة بهذا إلا الزوج زوجته إذا كان يتهم فعليه أن يلاعن وإلا حد في ظهره فهذا يدل على أن الله تبارك وتعالى خلق آدم وخلق جميع أولاده بألوان مختلفة وكلهم كلكم من آدم وآدم من تراب ثم بعد ذلك قال أيضا الأخلاق يكون بين السهل والحزن وكذا يعني أخلاق مختلفة وقد يكون توأمان لكن يختلفان في الرغبات وقد يكون التوأمان يتفقان وكما قال كما جاء في قوله تعالى يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في العقل الأب والأم من بطن واحد يولد الولد أخوه يكون رزين والثاني يكون غير هذا فهذا من قدر الله وقدرته عز وجل قال حدثنا مسدد بن مسرحد قال حدثنا معتر في شيء نعم وزاد في حديث يحيى وبين ذلك قال فجاء بنو آدم على قدر الأرض جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك هذا في حديث يحيى بن سعيد والسهل والحزن زاد أيضا والخبيث والطيب في حديث يحيى وحديث يزيد بن الزريع فيه اختصار وهذا معروف وزيادة الثقة لا يقال إن يحيى زاد فأخطأ لا زيادة الثقة مقبولة إن لم تكن مخالفة لمن هو أوثق منه أو لمن هم أكثر عددا منهم فزاد في رواية يحيى ويزيد بن الزريع اختصر او يكون نسي جزء وهذا معروف وهم كانوا يتورعون اذا نسوا جزء وتثبتوا في حفظ جزء كان يرون جزء ولذلك الامام البخاري رحمه الله يورد الاحاديث باسانيد مختلفه ويقولون انه يجزئ الحديث في الحقيقه ما يجزئ كما قال بعض مشايخنا انه لا يجزئ الحديث انما كل حديث جزء منه سمع هذا هو الدليل للاكثر انه يروي باسناد غير اسناد الاول ويكرر الحديث كما قالوا لكنه باسناد اخر الا نادرا. نعم. قال حدثنا مسدد وهو مسدد بن مسرحد بن مصربل بن مطربل بن مغربل بن المستورد. نعم. قال حدثنا المعتمر وهو ابن سليمان التيمي قال سمعت منصور بن المعتمر وهو منصور بن المعتمر وهو ابن عبد الله منصور بن المعتمر ابن عبد الله التيمي من قبيلة واحدة يحدث عن سعد بن عبيدة معتمر بن عبد الله السلمي وليس التيمي السلمي عن سعد بن عبيدة وهو أبو حمزة السلمي عن عبد الله ابن حبيب أبي عبد الرحمن السلمي. نعم. وكان من المقرئين كذلك من سمع من عثمان وعلي رضي الله عنهم حبيب ابن عبد الله حبيب أبي عبد الله ابن حبيب أبو عبد الرحمن السلمي عن علي رضي عن علي عليه السلام هكذا مكتوب والظاهر أن هذا من تصرفات النساخ والله أعلم وإلا المحدثون عامة رحمهم الله كانوا يكتبون دائما لكل الصحابة رضي الله عنهم لكن قد يكون الناسخ يغير جاز له أن يغير هذا عليه السلام وخاصة الآن كتاب مثلا فضائل الصحابة للإمام أحمد نسخه المقادسة في القرن الرابع الخامس وما بعده جاء عليه عدة سماعات هو مكتوب عليه عن علي رضي الله عنه ووجدت نسخة من هذا الكتاب منزوع فضائل علي رضي الله عنه وهي في جامع الكبير في صنعاء في صنعاء خط جميل متأخر الظاهر يعني قد يكون من القرن التاسع خط جميل جدا وفي كل موضع رضي الله عنه في أصل الكتاب غيره عليه السلام فاطمة عليها السلام وهكذا وهذا لا ينبغي على كل حال ينكر لكن عامة الناس عامة المحدثين كانوا يكتبون لكل الصحابة علي فاطمة عائشة وغيرها رضي الله عنهم عن علي رضي الله عنه وعليه السلام أيضا قال كنا في جنازة في رسول الله فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا في جنازة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقيع الغرقد والغرقد هذه الشجرة معروفة غرقد وفي هذه الأيام عرفت أكثر هذه الشجرة سبحان الله قالوا إن الحديث وأنا أذكر أن هذا كان وزير الحرب عندهم واحد العين الذي كان إيش اسمه ديان موسى ديان هذا قبل يمكن أكثر من 30 سنة أو 35 سنة كنا ندرس فسأله بعض الصحفيين قالوا إنكم تعرفون أن ما قال فيكم نبي المسلمين صدق ويأتي ونبيهم قال يأتي يوم أنهم يقاتلونكم ويقتلونكم قتل عاد وإرم حتى لو اختفى أحد وراء شجرة أو حجرة ينادي الشجرة أو الحجرة قال نعم هذا صحيح سبحان الله أقر هذا أنا قرأته في بنفسي في أظن من لبنان كانت تطلع الجريدة أو مجلة كذا فنقرته وقال نعم هذا صحيح لكن ليس هؤلاء وليس لسنا نحن أبناؤنا وأبناؤهم يقول نحن على يقين أن هؤلاء لا يغلبوننا شوف سبحان الله هو يقول وثم على هذه العقيدة هم الآن زرعوا الإخوان الفلسطينيين يعرفون وغزة كانوا زرع سينا كانوا زرعوا فيها بقي الشجر الغرقد كثير حتى يخطفوا وراءها ولما خرجوا سمعنا لما خرجوا قطعوا كثير منها كذلك في فلسطين هم يزرعون هذه الشجرة بكثرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شجر إلا ويقول وينادي يا عبد الله هذا يا مسلم هذا يهودي ورايا فاقتله فياتي ويقتله الا الغرقد ما ينادي سبحان الله. ولذلك هم يزرعون هذا، اظن هذا ليس في خلاف، الاخوان الفلسطينيين يعرفون. فهنا شجر الغرقد كان بقيء الغرقد، والبقيء يعني الظاهر البقيء منطقه كبيره. وجاء في الروايات انه قال كنت ابيع الابل في البقيع وكنت ابيع الذهب بالفضه بالبقيع، جاءت روايات اذا تتبعتم. لكن المقبره كان فيها غرقد، ولذلك هذا القدر المقبره، مقبره المدينه كانت سميت ببقيع الغرقد. نعم. والان المسلمون في حبا في المدينة يسمونه جنة البقيع وجنة المعلى، خاصة أهل الهند وباكستان يسمونه جنة البقيع. نعم. على كل حال الجنة لمن أطاع الله، وقد يكون بجانبه من يكون ببقيع الغرقد. كنا في جنازة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقيع الغرقد، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس ومعه مخصرة. مخصرة قالوا عصا صغيرة قد يكون الإنسان يعني يستعمله لحاجات خاصة، حتى قد يكون جاء في بعض التفاصيل أنه قد يحك به ظهره سبحان الله، ما يحتاج إلى واحد ثاني، وهي من جريد النخل خاصة الذي يكون عريض الوجه. الآن في السوق يباع هذا الشيء، مو كذا رأيتم مثل اللي يقتلون بها الذبابة زي هذا يباع. الحاصل مخصرة هي عصية صغيرة يكون الإنسان يستعمله وقد يحك به ظهره أيضا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس ومعه مخصرة، فجعل ينكت بالمخصرة في الأرض، جعل ينكت بالمخصرة في الأرض، يعني ينكت ويخط ويحفر شيئا ما. وأنا قرأت في بعض الكتب اللي هي كتب الأدب، أدب عام، يقولون الذي يجلس في مكان ويحفر الأرض هذا يدل على عدم الأدب أو كذا، يعني كأنهم عبروا أنه حمق أو كذا، وهذا خطأ كبير جدا، ينبغي ألا يكون عند المسلمين هذا القول وهذا الفكر. فجعل ينكت بالمخصرة في الأرض ثم رفع رأسه فقال ما منكم من أحد وما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من النار ومكانها من الجنة، إلا قد كتبت شقية أو سعيدة. قال فقال رجل من القوم يا نبي الله أفلا نمكث على كتابنا، يعني نتوقف على كتابنا ما دام قد كتب الله أنه سعيد، فلما العمل للسعادة الصلاة وغيرها، وإذا كان كتب الله تبارك وتعالى أنه شقي فما الفائدة من الصلاة وغيرها. فيقول أفلا نمكث على كتابنا وندعو العمل، فمن كان من أهل السعادة لا يكونن من أهل السعادة قطعا ما دام كتب الله، لا يكونن بالتأكيد، ومن كان منا من أهل الشقوة ليكونن إلى الشقوة. فقال اعملوا فكل ميسر، يعني ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون للسعادة، وأما أهل الشقوة فييسرون للشقوة. ثم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فأما من أعطى، استشهادا بقوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فإذا لا يحق للإنسان، ونحن يجب أن نفهم بأن الله كتب شقيا أو سعيدا بعلمه السابق، بعلمه السابق الذي علم أنه مهما أرسلت الرسل ومهما أنزلت الكتب ومهما كانت دعاة لكنه لا يقبل دين الله عز وجل ولا يطيع الله تعالى، فكتب من قبل. فالإنسان ليس الإنسان يعمل والله قد كتب قبل أن يعمل بعلمه السابق، ليس أن الإنسان يعمل لأجل أن الله قد كتب، لأجل أن الله قد كتب، علم الله أنه يميل إلى الشر فييسره له، يميل إلى الخير فييسره له. فأما ما آتى واتقى وصدق بالحسنى فالخير يجلبه إلى الخير، فاما من اتى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى اي لدين الله تبارك وتعالى واعماله الخير. واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. في الحقيقه سميت المعاصي عسرى، وهذا امر واضح جدا، لان المعاصي عسيره جدا، لكن الله تعالى اذا اراد انسان ان يسرق فيحاسب الف حساب ويخرج في جنح الظلام ثم بعد ذلك ينظر يمين، هذه كلها. اما الذي يذهب للمسجد هل هو على خوف بانه من يراني انا رايح للمسجد؟ لا، عسره. لكن الله، انا امثل لاصحاب اردو لما ادرسهم اقول عسره، امثل ان ناسا بعد غروب الشمس في المشاة خرجوا من عرفات، خرجوا من عرفات الى مزدلفه مثل السيل، واحد يمشي بالعكس ويروح الى جهه عرفات، يلاقي لا شك انه صعوبه، ما هو كذا. فهذه الارض وان من شيء الا يسبح بحمده، كلها في طاعه الله تبارك وتعالى. هذا الانسان وحده يعاكس، ولا شك انه يجد صعوبه والعسر، ولذلك سمى الله تبارك وتعالى المعاصي كلها عسرا. اما الدين يسر، فالانسان يفتح الخير لنفسه اذا عمل خيرا، ثم الخير لا ياتي الا بخير، ثم الخير وخير وهكذا ان شاء الله، والشر لا ياتي الا بالشر، والله المستعان. كل على ما اراد الانسان ييسره الله تبارك وتعالى. لو جعله مضطرا مجبورا بحيث انه لا يمكن ان يفعل الخير ولا يمكن ان يفعل الشر، فلا مانع للجنه والنار والحساب والكتاب، فان الله يكون ظالما في هذه الحاله. القيت في اليم مكتوفا وقلت له اياك ان تبتل بالماء، اي يعني خطا لهذا المكتوف المرمي في البحر لو ابتل، ما هو كذا. ففي الحقيقه لا بد ان نؤمن بان الانسان مختار مخير، اما الدواب وغيرها وغيرها فهذا قد صارت مسيره لطاعه الله، وان من شيء لا يسبح بحمده. لكن الانسان بتكريم الله تبارك وتعالى عقله، اتاه العقل، وبعقله لا بد ان يقرا ويعرف ويعبد ربه، ولا يجبره الله تبارك وتعالى على شيء ما على واحد، والا يكون ظالما. ولماذا خلق النار؟ ولماذا خلق الجنه؟ ولماذا الحساب والكتاب كله لغو؟ والحكيم، ان الله عليم حكيم. نعم، فيقول نعم، مقعدها إلا مكانها، كتب الله مكانها ليس مكانها، مكانها مقعدها ولا مكانها، هو هذا عندنا. انظر، ثم رفع رأسه فقال ما منكم من أحد أو وإم وما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها، ويقول يعني في نسخة كتب مكانها. إيش معنى؟ يعني هو في الحقيقة يا ما من نفس منفوسة إلا ومن النار أو من الجنة إلا قد كتبت، بس إلى هنا. لكن النسخة جاءت الآن، صحيح النسخة، انظر ماذا أشار إليه، يعني الرواية عند في بعض النسخ جاءت قال ما منكم من أحد وما من نفس منفوسة إلا من النار أو من الجنة إلا قد كتبت إلى هنا، لكن النسخة جاء فيها ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من النار أو من الجنة، كذلك جملة أخرى إلا قد كتبت شقية أو سعيدة. انظر هذه شقية أو سعيدة جاء لها في ما بين المعقوفتين من النسخة، يعني إتماما لهذا، وهو الذي جاء في الروايات الأخرى إدخال هذه الكلمات في النسخة. قد يكون في نسخة خطأ حصل سقط هو الصحيح، لأن الروايات جاءت هكذا، روايات أخرى في البخاري وغيره جاءت إلا قد كتب شقية أو سعيدة. نعم، كتب فقط، لكن الظاهر كتب الله مكانها، وهنا كتب مكانها، لكن إلا كتبت شقية أو سعيدة في نسخة ما جاء شقية أو سعيدة إلا قد كتبت هكذا، فكتب كتب الله مكانها أو كتب مكانها من الجنة والنار، وهذا قد جاء في أحاديث أخرى. يعني الفرق بين ذكر لفظ الجلالة في المكان الأول، أما المكان الثاني بين المعقوفتين شقية وسعيدة ما وجدت في النسخة وهي في النسخة فألق. الشيء الثاني الحديث الذي تذكرون، يعني ما من أحد إلا وقد جاء قد كتب الله له مقعدا من النار ومقعدا من الجنة، فإذا حوسب في القبر يرى مقعده، إن كان من أهل النار يرى مقعده من الجنة ويقال هذا مقعدك لو كنت مؤمنا، ويرى إن كان من أهل النار من الجنة فيرى أن هذا مقعدك لو لم تكن آمنا من النار، حتى يفرح زيادة على كل حال. فعلى هذا المعنى الأحاديث تتفق في ذكر المكان وذكر الشقي والسعيد أيضا كما جاء في الروايات الأخرى. نعم. فإذا نعم أشار إليه، يقول هو إلا قد كتب شقية وسعيدة بدل من قوله إلا كتب الله مكانها، يعني جاء في نسخة هكذا كتب الله مكانها أو كتبت شقية أو سعيدة، والضمير في كتبت للنفس أمام النفس المنفوسة. نعم. ثم بعد ذلك الحاصل على كل حال هذا الحديث من القدر، وأن الله قد علم ما هو فاعل بعدما يولد، وبذلك يكون الله تبارك وتعالى قد كتب وفرغ منه، وليس أن الإنسان يعمل على ما كتب، بل كتب الله تبارك وتعالى على ما يعمل أو على ما علم أنه يعمل، وإلا نحن نتهم الله عز وجل بالظلم، وما ربك بظلام للعبيد. ثم بعد ذلك قال حدثنا عبيد الله بن معاذ، وهو عبيد الله بن معاذ ابن معاذ ابن النصر العنبري من الثقات، قال حدثنا أبي وهو معاذ ابن معاذ العنبري، قال حدثنا كهمس ابن الحسن التميمي من الثقات عن ابن بريدة. ابن بريدة هنا مبهم، ويأتي في روايات السابقة تبين وهو سليمان ابن بريدة، وفي الغالب أيضا يأتي عبد الله ابن بريدة ابن حسيب، لكن هنا سليمان ابن بريدة وهو من الثقات الفقهاء عن يحيى بن يعمر. يحيى بن يعمر هكذا قالوا كان ثقة فصيحا، قال كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني، معبد الجهني هو معبد ابن خالد الجهني، وصفوا القدري ضال مبتدع هكذا في ترجمته. وينبغي أن نعرف أن هناك معبد ابن خالد الجهني صحابي أيضا بهذا اللفظ، سبحان الله، معبد ابن خالد الجهني صحابي، أحد من حمل كما وصفوا أحد من حمل لواء جهينة يوم الفتح للنبي صلى الله عليه وسلم، وليست له رواية في أحد الكتب الستة. نعم. هذا الصحابي معبد بن خالد ليست له رواية تمييزا يذكر. على كل حال هنا معبد بن خالد القدري غير المعبد بن خالد الجهني. نعم. هو كلاهما جهنيان. قال فانطلقت، أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري من الثقات حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا، لو هذا ليس للتحسر ولا تفتح عمل الشيطان، هنا لو للتمني، ما هو كذا، لو استقبلت من أمري ما استدبرت كما تمنى النبي صلى الله عليه وسلم، إن نتمنى إن وجدنا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه أما يقول هؤلاء في القدر، فوفق الله تعالى لنا عبد الله بن عمر داخلا في المسجد، أي في المسجد الكعبة، فاكتنفته أنا وصاحبي، كنف الجانب، فسرت أنا في جانب وصاحبي في جانب، وجعلنا عبد الله بن عمر في وسطنا، فظننت أن صاحبي سيقيل الكلام إلي، يعني أنا الذي أبدأ بالكلام، فقلت أبا عبد الرحمن، هذه كنيته ابن عمر رضي الله عنهما، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبالنا أي في جهتنا ناس يقرؤون القرآن ويتفقرون العلم يتفقرون يتقفرون كأنك تقول كلاهما جائز. قالوا يتقفرون أي يتتبعون العلم ويتفقرون العلم أيضا يبحثونها صغارها وكبارها يعني في ظاهر الحال أنهم يطلبون العلم يزعمون ألا قدر يزعمون ألا قدر يتفقرون ويتقفرون كلاهما قرية على كل حال. انظر هنا ماذا ذكر ما ذكر هنا في الشرح لكنه جاء فيه نعم ما ذكر هنا النووي على كل حال. فيتفقرون ويتقفرون كلاهما قرأوا في نسخة منه يتفقرون وهنا يتقفرون أيا كان على كل حال بمعنى طلب العلم وبحث عن دقائق العلم وخاصة إذا وقع عن أحداث في دقائق العلم قد يضلون فهذا هو وما أشبه الليلة بالبارحة العلم ويزعمون ألا قدر والزام هنا بمعنى كذبا وزورا ألا قدر أي ليس هناك علم سابق من الله تبارك وتعالى لما يحدث إنما يعلم بعدما يحدث هكذا. فإذا من الذي يخلق هذا يعلم عجائب غرائب. والأمر أنوف أي الأمر جديد يستقبل فقط وليس له ماضي هذا ما نوى. فقال إذا لقيت أولئك عبد الله بن عمر قال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. وهذا واضح جدا أنه كفرهم لأنه الكفر هو الذي يحبط جميع الأعمال. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا نعرفه ولا نعرفه في رواية البخاري ولا يعرفه منا أحد. نعم إذا كان شديد بياض الثياب يدلك أنه خرج من عندنا لا يرى عليه أثر السفر. أما إذا كان خرج من عندنا لابد أن يعرف الناس لكن ما يعرف أحد فهذا شيء مستغرب. ما هو كذا شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ولا يعرف منا أحد يدل على أنه جاء من مكان سحيق بعيد. ولذلك قال لا يرى عليه أثر السفر ولا نعرفه. فحتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه أي إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه إن كان فخذي نفسه فهذا لا إشكال فيه وإن كان على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم فيدل على عدم التكلم بينهما لأن الإنسان لا يضع يده على فخذ الإنسان إلا إذا كان بينهم عدم التكلف. وخاصة الفخذ عورة الفخذ عورة كما جاء في بعض الروايات. فلذلك بعضهم قال لا وضع كفيه على فخذيه كالجلسة التي تكون بين السجدتين وضع كفيه على فخذيه أي جبريل الذي جاء يسأله وجبريل جعل كفي على فخذيه هو الأفضل. فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فأجبنا له يسأله ويصدقه لأن السؤال الموضوع التعجب السؤال يدل على أنه لا يعلم. ولما أخبره قال صدقت فتصديقه يدل على أنه يعلم. هذا شيء غريب عجيب كذا. فعجبنا له ما هو موضوع العجب يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته تؤمن بالله بأسمائه وصفاته وبجميع ما وصف نفسه وملائكته بأنواعها ملائكة ملك للوحي ملائكة لأعمال أخرى لملك الموت ملك الموت وغيرهم وغيرهم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يتعاقبون وملائكة كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وملائكة يحفظونكم من أمر الله إلى الملائكة لابد ويسيرون السحاب وغيرها كما جاء فيه. فلا بد أن نؤمن بوجود ذات تسمى الملائكة أو يسمى الملك وهم من عباد الله الصالحين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. وكتبه أيضا الملائكة لا نراهم فالإنسان يعني عادته أنه لا يقر إلا بما يرى ونحن لا نرى لكن لا بد أن أخبرنا الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم فكأننا يعني نرى أكثر أو عرفنا وعلمنا يقينا لو رأيناه كذبنا عيننا. لكن ما دام أخبر الله وأخبر نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء بهذه الأشياء فلا بد أن نؤمن به كما قد رأيناه زيادة ملائكته وكتبه أن تؤمن بالله ملائكته وكتبه ورسله أيضا إن الله أرسل يعني كما جاء في الروايات أنه أرسل الله تبارك وتعالى تذكرون الرواية جاءت رواية صحيحة أنه فيهم 300 رسل والباقون من النبيين 24,000 وفيهم 300 رسل هكذا جاء في رواية الطبراني وغيره رواية صحيحة. فالحاصل لابد أن نؤمن ونحترم ونجل كل الرسل واليوم الآخر يأتي يوم أنه آخر يوم من الدنيا ثم بعد ذلك ما يجري من الحساب والكتاب والجنة والنار ونؤمن بالقدر خيره وشره سواء كان خيرا لك في الظاهر فلا بد أن تؤمن أن الله تبارك وتعالى قد علم وأن الله تبارك وتعالى قد علم أني عامل وخلق الله تبارك وتعالى هذا الشيء وسواء كان شرا لي أو خيرا لي. وليس معناه أنك تؤمن بالقدر بأنك لا بد أن تلاقيه لأجل أن الله كتبك هذا الجانب هو الذي ينكر. لكن إذا كان قد عمل إنسان خطأ فلا يلومن إلا نفسه ويؤمن أنه لا بد أن يكون لأني أنا الذي أخطأت والخطأ لا بد أن يأتي به النتائج وغيرها لا يجعل الخطأ على أحد غيره لا تزر وازرة وزر أخرى ولا أن يجعل أن الله ما دام كتب لا بد أن أعمل. هذا في الحقيقة كما قال العلماء أنه إذا كما جاء في الحديث إذا ذكر القدر فأمسكوا لأنه زيادة التفكير فيه قد لا يفهم الناس تضل أفهامهم في هذا الميدان. ولذلك التفكير الكثير في هذا والسؤال الكثير لا يجوز. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره. نعم. ثم بعد ذلك قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الإحسان قال ما المسون وأنهى بعالم من السائل قال فأخبرني يعني أنت السائل وأنا المسؤول والسائل كأنه لا يعرف فأنا أيضا لا أعرفه أكثر منك قال فأخبرني أنا ما رأتها. النبي صلى الله عليه وسلم مسؤول وجبريل سائل ما المسؤول عنها بعالم من السائل هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم أنه جبريل إلى ذاك الوقت جاء سائلا فقط قال فأخبرني عن أماراتها أو أمارتها أي علاماتها قال أن تلد الأمة ربتها الأمة تلد سيدتها وأقرب تفسير ما فسروه قالوا إن الإماء تكثر في آخر الزمان حتى إن الأمة التي يطاوها سيدها تلد البنت والبنت تملك أمها وراثة عن أبيها تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة الحافي الذي ليس عنده نعل العاري الذي ليس على جسمه ثياب العالة جمع عائل وهو الفقير ووجدك عائلا فأغنى جمع عائل رياء الشاء رياء الذين يرعون الشاء وهم في الغالب يكونون بدو ويكونون فقراء ولا يملكون شيئا كثيرا لكن يأتي يوم يتطاولون في البنيان أليس هذا يومه هذا هو يومه الآن سبحان الله هكذا قدر الله. نعم هذه من علامات الساعة قال ثم انطلق فلبست ثلاثا هكذا جاء في رواية. وفي رواية فلبست مليا، مليا الملي مدة من المدد، مليا مليا قالوا إنه أصل فيه ملي في شرح النووي الظاهر، وجاء مليا. فقال بعضهم أذن القاضي إياد نقلا بعضهم قال العرب كانوا يكتبون ثلاثا ثاء لام ثاء ألف، مو كذا ثلاثا، فمليا ميم لام يا، فأخطأ بعضهم فقرأ ثلاثا هكذا قال. لكن هنا انظروا أيضا أشار قال في نسخة منه مليا، أكثر النسخ إذا جمعت تجد أنه لبست مليا أي مزدة، قد يطول يوم يومين، وبعضهم قال إنها ثلاثا أيا كان. ثم قال يا عمر هل تدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، أعمال الإسلام وأعمال الإيمان والإحسان كلها من الدين، والدين في الإسلام والإيمان إذا اجتمع، وإلا الإسلام يشمل الإيمان والإيمان يشمل الإسلام والإحسان يشمل الاثنين، لأنه درجة عالية أن تعبد الله كأنك تراه. وهذا يعني كان بعد ثلاث ليال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم. ومليا يعني أيضا يحتمل معنى الثلاث أو أربعة، ليست مدة محدودة يوم أو يومين. نعم. فهذا الحديث أولا ابن عمر رضي الله عنه قد تبرأ من الذين أنكروا القدر، ثم بعد ذلك ذكر استشهادا لأن القدر يجب أن يؤمن به الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. نعم. هنا في قال قال وضع كفي على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية النسائي هكذا. فبذلك يكون على ما الذين إذا كانوا بحثوا في مسألة الفخذ، هل الفخذ عورة أو ليست بعورة، فهناك غير واحد من العلماء جمعا بين الروايات. تعرفون أن هناك في صحيح البخاري أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على ركي بير كاشفا فخذيه، فجاء أبو بكر فاستأذن أبو بكر، وقال أبو موسى العشري لأكونن بوابا، هذا أدخله في كتابه الأدب في البوابين الإمام البخاري، قال لأكون بوابا للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما استأذن أبو بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له، فأذن ودخل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس كاشفا فخذيه، ثم دخل عمر أذن له، ثم دخل استأذن عثمان، فأصلح النبي صلى الله عليه وسلم شانه وغطى فخذيه. فسألوه يا رسول الله لماذا؟ قال ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة. فهذا أيضا دليل أن الفخذ ليست أورا مغلظة إلا الفخذ العالى، بعضهم قال لكنه نصف الفخذ أو قريبا من السوأتين، كله قالوا أنه ليس من العورة. إذا لم يكن من العورة يكون لا شك أنه وضع كفي، وضع جبريل كفي على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون مستنكرا، جاء في رواية النسائي هكذا، وهي رواية صحيحة. نعم. وأكثر الناس قالوا على فخذيه أي فخذي نفسه، وهذا كما ذكروا في أدب الطالب أن أدب الطالب ينبغي أن يجلس إلى أمام شيخه متأدبا بأي صورة التأدب، منها هذا النوع أنه يجلس جلسة المصلي بين السجدتين ويضع كفيه على فخذيه. نعم. أظن حديث البير نفسه، حديث البير موجود فيه غطى النبي صلى الله عليه وسلم فخذه، لكن زيادة لا أستحي هذا في رواية عائشة رضي الله عنها، سألت نعم سألت يعني يا رسول الله جاء فلان وجاء فلان وكنت على حينتك، أظن رواية جاءت بهذه السورة. فيكون على كل حال البخاري ماذا قال؟ حديث جرهد أحوط وحديث أنس أسند يعني أقوى سندا، وحديث جرحد إن الفخذ عورة أحوط، هكذا قال البخاري رحمه الله، ما قال ما قضى أن الفخذ عورة، لكن الرواية التي قال أحوط أن يكون الإنسان لا يكشف فخذه، وهذا لا شك فيه قد يدخل في باب المروءة أيضا، وفي باب العرف قد يكون هناك ناس يشتغلون في المزارع وغيرها وغيرها، فقد يحتاجون للكشف، لا يعتبر هذا خلاف المروءة، لكن صاحب الحديث صاحب القرآن مقرئ القرآن إذا كان يكشف هذا لا شك أنه مستعجن. على كل حال نعم، ففيه رد على أن الله تعالى قال بالخير والشر، والمراد بالقدر أن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادها، ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد، فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته. بسم الله اللهم صل على محمد. أيوة موجود هو. ألا هو على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا نعم هو هكذا ذكر، لكنه جاء في رواية النساء راجع مرة ثانية. هذا من الذي ذكر مشهور قال في رواية النساء وضع ركبتي يديه على كما هو هنا في رواية ليس على خفيديه. نعم، ما الفرق بين القدرية والجبرية؟ فرق يعني قل مثل العكس تماما. الجبرية قالوا هم قالوا إننا كلنا مجبورين، وقد كتب الله تبارك وتعالى كل ما يعني نحن فاعلين، ومجبورين ليس لنا فيه أي دخل وأي قوة، هكذا. والقدرية الذين ينفون القدر مطلقا، قالوا إن الله تعالى لا يعلم ما يحدث في العالم إلا بعد ما يكون، بأي عقل يكون هذا ما ندري، يعني من الذي يخلق بعد ذلك، أو عندما يخلق قال بعضهم كما ذكروا عندهم يعني الأفكار الخاطئة تكون مضطربة، قالوا عندما يخلق فهو يعلم، وما علم أن آدم عليه السلام قبل أن يخلق بعدما أراد أن يخلق فعلم أنه يكون من التراب وكذا، كل هذه من حماقاتهم على كل حال، ولا ينبغي أن يدخل الإنسان فيها شيء كثير. هل يوهم هل يوهم أو من حديث القدرية مجوس هذه الأمة كفر هذه الطائفة لكونهم شبهوا بهم؟ نعم قدرا إذا كان ما هذا أمر، ولذلك أنا أكدت لأنه أمر مجمع عليه من الصحابة أيضا، كل شيء خلقناه بقدر، فإذا كان ينكر وقد أنكر القرآن ومنكر القرآن، لكنه يكون في أول الأمر يكون الإنسان يفهم ويفهم إلى آخره. هل تركوا اتباع الجنازة ويأتي المريض خاص بالقدرية أم هو عام كل أهل البدع بحيث لا؟ هو في الحقيقة أهل البدع إذا كانوا غارقين في البدع وقد لحقت بهم وفهمتهم لكنهم ما قبلوا الحق، ففي هذه الحالة يأتي مسألة الحجر صحيح فلا تشهد جنازته أيضا لا بأس فيها، لكنه الأصل فيه أنه إذا تعين عليك وبدعته لا تصل إلى الكفر، إذا تعين عليك دفن وكفن هذا الميت، فما دام هو لم يخرج من دائرة الإسلام يتعين عليك أن تصلي و تدفن إلى آخره، لكن إذا كانت البدعة توصل إلى الكفر فلا كرامة. نعم، ما هي أقسام الحديث المرفوع حكما؟ وهو الذي يقول الصحابي قولا، والصحابي لابد أن يكون معروفا بأنه لا يأخذ عن كتب أهل الكتاب أو كتب أهل الكتاب فيأتي بشيء لا يدخل في الاجتهاد، ليس في مجال الاجتهاد، فإذا قال أبو هريرة رضي الله عنه بإسناد صحيح ثبت عنه أنه يأتي يوم القيامة رجل يكون كذا وكذا بدون ما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا قطعا ما كان ليفتري على الله ولا ليختات على الله، إنما هو لا بد أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. فهم قالوا هذا هو مما لا مجال فيه للاجتهاد. لكن إذا كان الصحابي يقرأ كتب أهل الكتاب ففي هذه الحالة لا يكون حكمه حكم المرفوع، مثل عبد الله بن عمرو بن العاص كان يأخذ ويروي من كتب أهل الكتاب التي وجد فيها، ورواية أهل الكتاب حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم، يعني فيما لا يخالف ديننا. أما إذا خالف ديننا فلا كرامة. هل مضاعفة الصلاة إلى 100,000 صلاة خاص بالفرائض دون النوافل؟ وهل كل ركعة ب100,000 صلاة؟ ما لفظ الحديث ما هو؟ صلاة نكرة، ما هو كذا؟ صلاة في مسجدي هذا، فيكون الصلاة سواء كان نافلة جنازة كسوف كسوف العيد كله إن شاء الله. الله رب هذه الدعوة التامة صلاة القائمة فتحنا هو صلاة في مسجدي هذا، صلاة نكرة، أي صلاة يصليها الإنسان حتى صلاة الجنازة صلاة الكسوف صلاة الخسوف عيدين وكذا إن شاء الله فيها المضاعفة. هل يجوز الدخول المسجد الحرام ويكتفى بركعات تحية المسجد دون الطواف أو حضور صلاة الفرض؟ نعم، هي الأصل فيها تحية المسجد ركعتان إذا دخل أحدكم المسجد. وجاء في قول الفقهاء أو قول بعض الناس وليس حديثا تحية البيت الطواف، هذا إذا كان هذا القول صحيح. فإذا دخل الإنسان محرما بالنسك فلا يبدأ بأي تحية للصلاة كما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالطواف، يبدأ بالطواف، هذا المعنى. يعني إذا دخل وليست عليه فريضة وغيرها فلا يصلي تحية المسجد ركعتين ثم يطوف، أول ما يدخل يأتي رأسا إلى الحجر الأسود ويبدأ بالطواف. فأما في عامة الأحيان فركعتان لكل مسجد وللمسجد الحرام على الأقل، أو فريضة إذا جمع إذا صلى فقد كفى. نعم، هذا ليس فيه خلاف إن شاء الله. أنا أدرس القرآن الكريم عند شخص معروف بالسنة عندنا، ولكنه يخالط شخصا يطعن في العلماء السلفيين ويلمزهم، وقد بينا له حال هذا الشخص ولكنه ما زال يخالطه. يعني أنت تريد تتركه أيضا كما تركته، اتركوه لعله يؤثر عليه بارك الله فيكم. أما الحجر بهذه الصورة ليس بصحيح إلا إذا كنت خفت على نفسك أنت لا تخالطه، لكن إذا كان شخصا قويا وأنت درست عليه فلعله يؤثر فيه فيصلح هذا الرجل. أما إذا تركه فربما وجد حوله ناسا يضلهم ويضلونه أكثر، فلا ينبغي الترك إلا أو الحجر إلا في حالة خاصة. وأنا في بلد لا يوجد فيه علماء ولا طلبة علم، فهل يجوز لي تعليم الناس فيما أحسن؟ بلغوا عني ولو آية فيما تحسن، جزاك الله خير. إن كنت تحس هذا المعنى فأنت الآن ناس يدرسون الطب يدرسون اللغة يدرسون أي شيء لكن يفهمون اللغة، ما دام يفهمون اللغة فأنت خذ كتاب التوحيد وشرح رياض الصالحين لعلمائنا وأئمتنا رحمة الله عليهم أحياء وأموات، وأقرأ عليهم لكن لا تفتيهم بشيء، إنما إذا أشكل عليك كلمة فهم الكلمة فربما تسأل وفوق كل ذي علم عليم تجد في بلدك أو في غير بلدك، لكن إياك أن تترك تجلس لهم وتقرأ إن شاء الله يكون. وليس بلازم أن تكون عندك شهادة. الآن الشباب يشتكون من بعيد أن فلانا يجلس يدرسنا كتاب التوحيد وليس عنده شهادة، لأن الإنسان الذي القدر الذي يعرف يعني بلغوا عني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاء مالك بن حويرث وجلس عنده 20 يوما هو وأصحابه قال اذهبوا إلى أهليكم وكونوا فيهم وعلموهم علموهم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم وصلوا كما رأيتموني أصلي. فهل تعلموا كل العلم في 20 يوما؟ فالقدر الذي يعرف خاص بالدرس، اسمنا خاص بالدرس. هناك أحذية مصنوعة من شجرة الغرقد ولا أغدق انتقل، يعني لماذا عملوا من شجرة الغرقد؟ كيف يعملون؟ يعني أحذية ما أدري. على كل حال دوسها لا بأس فيها، شجرة اليهود. قوله صلى الله عليه وسلم: ما من نفس منفوسة، هل يدخل في ذلك المخلوقات الأخرى غير الثقلين؟ لا، غير الثقلين يا ليتني كنت ترابا، يجمع الله تبارك وتعالى ويجعلهم ترابا معلوم، لكن لا تكونوا الجنة والنار والشقي والسعيد إلا النفس الذي منفوسة، أي جاءها النفاس بالولادة. هذا المعنى موجود هناك، منفوسة يعني خرج عن طريق النفاس والولادة. إذا تعلم رجل، إذا تكلم رجل، تعلم وتكلم رجل، تكلم مع رجل مع امرأة بالجواب وقتا بالجوال ولا بالجواب وقتا طويلا، وهي ما وليها، وليها أحيانا يخرج من البيت أو يكون بجوار غرفتها، هل عليه شيء؟ لماذا تتكلم الرجل المرأة مع الرجل الأجنبي إذا يريد يتزوج أو تتزوج؟ لا يصح قبل العقد، لا يصح الكلام الطويل، الرؤيا الشرعية مع المحارم، أما بعد ذلك هو قد وقعت المفاسد كثيرة. أنا درست طلاب وطالبات كثير من 30 سنة في الجامعات يا أخي، يحصل أنه حصل العقد كل شيء وفي أثناء الكلام قبل ما حصل العقد، يعني الذي يسمونه إيش، الملكة، الخطبة حصل وبعد ذلك الكلام الأفسد بينهما وطلق قبل أن يقع أو ترك قبل أن يقع العقد. فلا ينبغي يا أخي مثل هذا، لأن هذا يأتي بالفساد، والتجربة خير شاهد. نعم. هل إذا روى الثقة رواية فيها زيادة لم تكن فيها مخالفة لغيره، لكن من هم أكثر منه رواية أو أشد منه ثقة لم يروا تلك الزيادة، فهل تقبل هذه الزيادة؟ على كل حال نظر العلماء فيها تختلف. أكثر ما قالوا إن كما قال الشافعي رحمه الله: وليس الشاذ أن يروي الثقة ما لا يرويه الآخرون، إنما الشاذ ما يخالف فيه الثقة ما لا يرويه أو ما يرويه الآخرون. فالمخالفة هي الأكثر، لكن الفقيه المحدث الفقيه قد ينظر هناك قرائن أيضا، والقرائن لابد أن تكون قد تعطي معنى صدق أو شبهة والشذوذ، والله أعلم. وليست قاعدة كلية تماما في كل واقعة. هل توجد بدعة حسنة وما حكم الأخذ برواية المبتدع؟ أما الأخذ برواية المبتدع عرفت، ما دام هو ليس بكافر ولكنه قد جرب بالصدق فلنا صدقه عليه بدعته. أما البدعة الحسنة فليست هناك بدعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بالشكل الأول كما كان يدرسنا الشيخ. الشكل الأول ما هو؟ القضية بالشكل الأول، الشكل الثاني إذا كان الموضوع فيه مكرر مرتين، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، معناه كل بدعة في النار إذا حذفت المكرر. فالكلية هذه قاعدة كلية بارك الله فيك، لا يجوز خلافه إلا إذا كان أحد عنده اصطلاح خاص، فما ذلك نحن ننكر على هذا الاصطلاح الذي يخالف الواضح من أحاديث رسول الله. هل عندك بدعة حسنة؟ ائتي بأي شيء نفهم أن هناك بدعة حسنة، أبدا. إذا كان حسنا معناه أنه أصله موجود في الشريعة، إذا لم يكن أصله فلا يجوز لك أن تخترع فتغطي الصحيح المخترع والمحدث. هل التكلم أثناء الأكل فيه مخالفة لليهود؟ ما أذكر أن هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم. نعم، ما أذكر رواية فيها. انظروا كتاب الشيخ